نعم يا أخوان، كتاب تهذيب التهذيب. نعم أظن اليوم المقدمات بقي بعض الدروس حتى نتم المقدمات إن شاء الله، ثم بعد ذلك الإخوان يقرؤون كتابه تهذيب التهذيب الذي بين أيدينا. أيضا لا بد أن نعرف المراحل التي مر بها هذا الكتاب حتى وصل إلى هذه إلى هذا الطور أو هذه الحالة التي بين أيدينا. أول ذلك كتاب الكمال في أسماء الرجال لأبي محمد عبد الغني المقدسي، لأبي محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله، ألف كتابا في أسماء الرجال واعتنى برجال الكتب الستة الأمهات الصحيحان والسنن الأربع فهذا المقدسي رحمه الله تعالى ولد سنة 44 و500 وتوفي سنة 600 عن 56 سنة عن 56 سنة، ولد سنة 44 و500 وتوفي سنة 600. وكتابه الكمال كان بداية مباركة، نفع الله سبحانه وتعالى بهذه البداية. وكم من رجل يبتكر علما ويصنف فيه ويؤلف فيه وكتابه ليس بذاك المرتب ولا المهذب ولا المستوعب، ومع ذلك يعني يشجع همم العلماء المتأخرين الذين لحقوا من بعده فيسدون هذه الثغرات الموجودة في كتابه ويضفون على كتابه فوائد، ويكون له أجر السبق للأول، أجر السبق في ذلك كما ذكرنا من قبل في الرمهرمزي في مادة علوم الحديث، ثم جاء بعد ذلك من بعده وأعطوا للكتاب يعني صورة علمية أحسن وأحسن وهكذا. فالمقدسي أبو محمد عبد الغني المقدسي هذا ألف كتابه الكمال في أسماء الرجال، اعتنى برجال الكتب الستة، ذكر الشيخ أو المترجم له وشيوخه وتلامذته. فلما جاء بعده الحافظ المزي وهو جمال الدين أبو الحجاج يوسف ابن الزكي، جمال الدين أبو الحجاج يوسف، إذن المزي اسمه يوسف ابن عبد الرحمن بن يوسف الكلبي القضاعي المزي، وقبيلة قضاعة قبيلة عربية أيضا، ولد سنة 54 و600 بحلب وتوفي رحمه الله سنة 42 و700. والحافظ المزي في بداية أمره تأثر بالصوفية، وأعجب بالتلمساني صاحب وحدة الوجود، وتأثر بأشعاره، لكن الله سبحانه وتعالى عافاه من شر هؤلاء ووفق للدعوة السلفية والعقيدة السلفية، وبورك له بمجالسة شيخ الإسلام ابن تيمية. فالمزي عاصر البرزالي وعاصر الذهبي وعاصر ابن تيمية، وكان هؤلاء الأربعة رفقة مباركة في العلوم، واستفاد هؤلاء جميعا من المزي، درسهم جميعا المزي. المزي درس عليه ابن تيمية، ودرس عليه الذهبي، ودرس عليه البرزالي، ودرس عليه ابن كثير، لكن لابن تيمية أثر واضح على المزي. فكان لابن تيمية وطوالاته وجولاته في العقيدة والرد على أهل البدع، كان لابن تيمية الأثر البالغ في بروزه وأجوبته على الأسئلة والكتب والرسائل التي صنفها، كان لابن تيمية الأثر البالغ على علماء عصره. حتى إن السبكي المبتلى بالتمشعر يعد أن هؤلاء الثلاثة هذه الرفقة أفسدهم ابن تيمية، يقول ابن تيمية أفسد البرزالي وأفسد المزي وأفسد الذهبي، لأنهم تأثروا بعلوم ابن تيمية الذي كان علما شامخا، وكان آية من آيات الله في الحفظ، وآية من آيات الله في الدفاع والذب عن السنة، وفي رفض الجمود والتقليد اللذين حجر على كثير من العلماء استخدام المواهب التي رزقهم الله إياها. فالمزي تأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية وتنكر للصوفية ورد عليهم وهجاهم وتكلم فيهم وحذر منهم، وكان يقرأ في كتب السلف في هذا الباب، وابتلي وأوذي بسبب حبه لابن تيمية، أوذي أيضا بسبب حبه لابن تيمية، وكان مقربا من ابن تيمية حتى أنه هو الذي غسله مع جماعة من أعيان العلماء والوجهاء في ذلك الزمان، هو الذي قام بتغسيله في سجن القلعة، وهو الذي كما يصف ذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية قال: دخلت برفقة شيخي أبي الحجاج المزي على ابن تيمية الحراني وهو ميت ومسجى أي مغطى في سجن القلعة، فكشف أبو الحجاج الغطاء عن وجهي وقبله، فكشف الغطاء عن وجهي وقبله، ثم خرجت أنا وبقي أبو الحجاج مع جماعة من الأعيان فقاموا بتغسيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المزي لما رأى كتاب الكمال في أسماء الرجال للمقدسي ليس وافيا وليس ولم يوفي فيه المقدسي بشرطه، فهناك رواه تركهم ولم يذكرهم، فاحتاج المزي إلى أن ينظر في الكتاب نظرة أخرى، فقام بتهذيب الكمال. ومن الخطأ أن تظن أن تهذيب الكمال هو اختصار للكمال، من الخطأ أن تظن أن التهذيب اختصار. بعض طلبة العلم يظن أن التهذيب هو الاختصار بمعنى، لا، فرق بين الاختصار والتهذيب. التهذيب التنقيح والتصفية، وقد يحتاج المهذب إلى أن يزيد في الكتاب زيادات ليست موجودة في الأصل، وهذا هو الذي وقع. فقد أتى المزي في كتابه هذا بثلاثة أضعاف الأصل، كان كتاب الكمال ثلث كتاب المزي، كتاب الكمال ثلث التهذيب، فكيف يصح لنا بعد ذلك أن نقول تهذيب الكمال اختصار للكمال؟ لا يصح أن يقال هذا، بل تهذيب الكمال تنقيحه وتصفيته وإضفاء المادة العلمية عليه، وهذا الذي حصل. فجاء إلى الرجال الذين لم يوفي المقدسي بهم وأدخلهم في الكتاب، وأدخل في الكتاب أقوالا للأئمة في الجرح والتعديل لم تكن موجودة من قبل، ونقح الشيوخ والتلامذة وحاول الاستيعاب، وسيأتي من كلام الحافظ أنه لم يوفي أيضا بالاستيعاب، ومن كلام الحافظ ابن حجر إذا قلت الحافظ وأطلقت فالمراد به ابن حجر، فالمراد به ابن حجر رحمه الله. فحاول الاستيعاب في أسماء شيوخه وأسماء تلامذته، ورتبهم ترتيبا دقيقا على حروف المعجم، وعزى في الترجمة أن المترجم له روى له فلان وفلان، أخرج حديث فلان وفلان، وجاء في تلامذته وشيوخه وذكر أن تلميذ هذا في كتاب كذا وكذا، أو شيخ هذا في كتاب كذا وكذا، كل هذا من الفوائد. وكما قلت زاد مادة علمية في باب الجرح والتعديل، وذكر رجالا يشتبهون برجال الكتاب وجعلهم على وجه التمييز، ولم يقتصر على الكتب رجال الكتب الستة كما اقتصر المقدسي، بل زاد رجال مصنفات الأئمة الستة، بل زاد رجال مصنفات الأئمة الستة، ولا شك أن ذلك يؤدي أيضا إلى سعة الكتاب. ثم بعد ذلك في نهاية الكتاب أضاف فصولا، ذكر من عرف باسم أبيه، ومن عرف بنسبته إلى قبيلة أو بنسبته إلى بلدة، ومسائل النساء والمبهمات وغير ذلك، يعني أضاف كثيرا على الكتاب لم يكن موجودا من قبل. وحقيقة كتاب المزي كتاب لا يستغني عنه عالم. ثم جاء بعد ذلك أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شهاب الدين، الذي ولد سنة 73 و700 في القرن الثامن، وتوفي سنة 52 و800 في القرن التاسع، وكان يعني خاتمة الحفاظ النقاد المحققين المحررين. حقا ما جاء بعد ابن حجر من يستطيع أحد أن يقول قام بما قام به ابن حجر. جاء وراء حفاظ كالحافظ السيوطي مثلا، لكنه حافظ النقالة ليس بنقادة كما هو الحال في الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر صاحب علم وسعة حصيلة وصاحب استقراء تام وصاحب نقد وثبر وصاحب معرفة، وما من باب من الأبواب يحتاج إليه إلا وألف فيه، وكتاباته التي ألفها لا يستغنى عنها طالب علم. وقد نقلت هنا كلمة له نقلها عنه الكتاني في فهرة الفهارس، قال الحافظ: لست راضيا عن شيء من تصانيفي، لست راضيا عن شيء من تصانيفي لأني عملتها في ابتداء الأمر، لأني عملتها في ابتداء الأمر ثم لم يتسن لي تحريرها سوى شرح البخاري الذي هو فتح الباري ومقدمته الذي التي هادي الساري والمشتبه والتهذيب الكتاب الذي بين أيدينا ولسان الميزان، وأما سائر المجموعات فهي كثيرة العدد واهية العدد ضعيفة القوى صافية الرؤى. انتهى من فهرة الفهارس الجزء الأول صفحة 37 و300. هذه المقالة من الحافظ ابن حجر تدل على مدى علمه ومدى ورعه، مع أن كتاباته لا يستغنى عنها، فكتاب تغليق التعليق لا يستغنى عنه عالم فضلا عن طالب علم، وكتابه التقريب إن ألحقناه بالتهذيب فذاك، وإلا فهو مدار كثير من طلبة العلم اليوم، مدار كثير في العمل من طلبة العلم اليوم. وكتابه النكت وكتابه النخبة وشرحها بنزهة النظر في شرح نخبة الفكر، كل هذا يدل على مدى علم الحافظ ابن حجر ودقة عبارته وإتقانه في هذا الفن. فالحافظ ابن حجر جاء إلى تهذيب الكمال، ولما رأى الحافظ المزي يعني أكثر في كتابه من سرد الأحاديث ومن سرد الشيوخ والتلامذة لا سيما في الأئمة المشاهير، فرأى أن هذا يطول ورأى أن الهمم قد تقاصرت وقد ضعفت، فإذا به يختصر كتابه في نحو ثلث الكتاب، وسماه تهذيب التهذيب. ومع أنه تهذيب واختصار أيضا، إلا أنه أضاف في الكتاب فوائد كثيرة، فذكر فيه أقوالا لأئمة الجرح والتعديل لم يكن المزي قد حظى بذكرها أو ظفر بذكرها أو بالوقوف عليها، وكذلك أيضا ذكر يعني أشياء كثيرة من الفوائد العلمية والتنقيح والردود على اشتباه التراجم ببعضها البعض، وقد كفانا الحافظ ابن حجر عن الخوض في ذلك، فقد ذكر في مقدمة كتابه مقدمة ضافية واسعة على كتاب المقدسي وكتاب المزي وكتابه، فإن شاء الله عز وجل نستفيد من مقدمته. وإلى هنا نقف في يومنا هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في هذه التهذيب. سؤال: هل المهذب عمله هو عمل المختصر أم لا؟ دكتور عبد الرحمن. نعم، يعني التهذيب ليس في المعنى وفي العمل وفي الاستعمال مثل الاختصار، مثل الاختصار، وهذا واضح في تهذيب التهذيب للحافظ المزي، فإنه لما وقف على كتاب الكمال للمقدسي زاد عليه فجعله 3 أضعاف. نعم، تهذيب الكمال زاد على الكمال 3 أضعاف. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه تهذيب التهذيب: الحمد لله الذي تفرد. ما عندك بسم الله الرحمن الرحيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تفرد بالبقاء وقسم بين عباده الأرزاق والآجال، وجعلهم شعوبا وقبائل يتعارفوا وملوكا وسوقا يتناقضوا. سوقا، والسوق هنا يقول هنا بالتعليق: هم بمنزلة الرعية التي تسوسها الملوك، وسموا سوقة لأن الملوك يسوقونهم فينساقون لهم. هذا من اللسان، لأن الملوك يسوقونهم فينساقون لهم. نعم. وبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة وختمهم بخيرته وخليصته. الثالث بتأييده الطريق المستقيم على المحجة. وأشهد أن لا إله إلا الله على الإطلاق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى أهل الآفاق المبعوث لتهذيب الأخلاق ومكارم الأعراق. في مكارم الأعراق يعني في النسب، فإنه عليه الصلاة والسلام يعني خيار من خيار من خيار. نعم. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صلاة وسلام المتعاقبين إلى يوم السلام. أما بعد، فإن كتاب الكمال في أسماء الرجال الذي ألفه الحافظ الكبير أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي، وهذا هو أيضا له نسبة أخرى الجماعين، المقدس الجماعين. نعم. وهذا هو الحافظ الشهير أبو الحجاج مصر بن الزكي المزي، من أجل المصنفات بمعرفة حملة الآثار وقعا، وأعظم المؤلفات ببصائر ذوي الألباب وقعا. نعم، من المصنفات التي وضعت في الكلام على حملة الآثار. حملة الآثار هم الرواة والنقلة، فهذا الكتاب من أجل الكتب التي وضعت في هذا الباب، وكذلك أيضا من أكثر الكتب وقعا وتأثيرا في النفوس. نعم. ولا سيما التهذيب، فهو الذي وفق بين اسم الكتاب ومسماه، وألف بين لفظ اسم الكتاب الكمال ومسماه، ينبغي أن يكون كاملا دالا هذه التسمية على معنى الكمال والإحاطة والاستيعاب والفائدة للناظر في الكتاب. والحق أن كتاب المقدسي الكمال كان فيه نقص كبير، وأن جهود المزي هي التي أضفت على هذا الكتاب المسمى الصحيح، التي جعلت اسما على مسمى. جهود المزي جعلت الكتاب اسما على مسمى. نعم، وهو الذي وفق بين اسم الكتاب ومسمى. نعم. وألف بين لفظه ومعناه، بين أنه أقال وأطاب، ووجد مكان القول ذا سعة فقال وأطاب رحمه الله، ولكن قصرت الهمم عن تحصيله لطوله، فاقتصر بعض الناس على الكشف من الكاشف الذي اقتصره منه الحافظ أبو عبد الله الذهبي. ولما نظرت في هذه الكتب وجدت تراجم الكاشف إنما هي كالعنوان، تتشوق النفوس إلى الاطلاع على ما ورائه. ما ورائه؟ على ما ورائه. ثم رأيت للذهبي كتابا سماه تذهيب التهذيب، أطال فيه العبارة ولم يعدم في التهذيب غالبا، يعني لم يتجاوزه أو لم يأتي بجديد، في الغالب أنه أتى ما في التهذيب، أي تهذيب المزي. نعم. وإن زاد في بعض الأحايين وقياس بالظن والتخمين أو مناقب لبعض المترجمين، مع إهمال كثير من التوثيق والتجريح اللذين عليهما مدار التضعيف والتصحيح. لأن مسألة، أهم مسألة ينظر فيها الناظر مسألة التوثيق والتضعيف، يعني من فلان مات سنة كذا وفلان كذا ومناقبه كذا، هذا يعني لا يأخذ مقام فيها من فائدة، لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل أن نعرف ثقة أو ضعيف وإيش أقوال العلماء. فإذا جاء الذهبي بتذهيب التهذيب وأهمل الكثير من أقوال الأئمة في الجرح والتعديل وأطال في مسألة المناقب وغير ذلك، لا شك أن هذا يعني يكون خلل، أن هذا يكون خللا. نعم. هذا وفي التهذيب عدد من الأسماء لم يعرف في الشريف شيء من أحواله، بل لا يجوز على قوله روى عنه فلان أخرج له فلان، وهذا لا يروي الغلة. قد مر بنا أن الغلة هي شدة العطش وحرارته، وهذا لا يروي الغلة، والغليل العطشان الذي اشتد ظمأه، فيروى بالنظر كما في الكتب التي تسمى برواء الغليل. الغلة بضم الغين شدة العطش وحرارته كما في اللسان. نعم. وهذا لا يروي الغلة ولا يكفي العلة، بل كفرت الله تعالى في انتصار التهذيب. لما رأى تهذيب الكمال لا غنى لطالب العلم عنه، ورأى جهود المزي جهود الذهبي على هذا الكتاب ليست كافية ولا مفيدة يحتاج إلى أن يدلي بدلوه، فكان في ذلك الخير لطلبة العلم رحمه الله. نعم. فاستخرت الله تعالى في اتقاء التهذيب. انظروا إلى الاستخارة عند العلماء والرجوع إلى الرب عز وجل في أمورهم كلها. على طريقة أرجو الله أن تكون مستقيما، وهو أنني أقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل خاصة. بل الحافظ لا يقتصر على ذلك، بل يزيد الزيادات. الحافظ يزيد زيادات في الجرح والتعديل ويعتني بذلك عناية فائقة، وقد أصاب في ذلك لأن هذا أهم ما يحتاج إليه طالب علم في الترجمة. فيذكر الأقوال التي ذكرها المزي ثم بعد ذلك يأتي بزيادات. ومما ينبغي أن يعلم أيضا أنه أحيانا تفوت الحافظ أقوال في الجرح والتعديل موجودة في تهذيب المزي، وكان الأولى به وقد وقف على هذا في كتاب المزي أن يثبت ذلك. فحين يكون هناك توثيق وحين يكون هناك تجريح موجود في كتاب المزي، ومع ذلك الحافظ ابن حجر يذهل عنه ويغفل، وما أحد يسلم من ذلك. نعم، مع أنه زاد إلا أنه أحيانا أيضا يفتفوته بعض المواضع في تهذيب الكمال المزي. نعم. وهو أنني أقتصر على ما يفيد الجرح والتعديل خاصة، وأحدث منه ما أطال في الكتاب من الأحاديث التي يخرجها من مرويات العالية من الموافقات والأبدال وغير ذلك من أنواع العلوم. هنا عندي تعليق على مسألة الموافقات والأبدال وكذلك المصافحة، وقد سبق أن قلت أن هذا أن هذه أنواع في العلو، قلنا أنواع في العلو النسبي، أنواع في العلو النسبي أو العلو المخير. قال هنا الموافقات الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق، أن تصل بنفس الرواية التي رواها هذا الإمام من غير طريقه عن شيخ هذا المصنف، تلتقي أنت مع المصنف في الشيء فتوافقه في ذلك. نعم. وأما النوع الثاني وهو الأبدال، الوصول إلى شيخ شيخه، لا تروي عن المصنف، لأنك رويت عن المصنف أصبحت بذلك راويا للكتاب، ولا تروي عن شيخه فإن الرواية عن شيخه موافقة، ولكن تروي عن شيخ شيخه، هذا هو البدل. وأما المساواة، استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، استواء عدد الإسناد، مثلا كما ذكر الحافظ العشر العشارية، هناك أسانيد للنسائي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيها عشر من الرواة، والحافظ ابن حجر متأخر في زمانه، أين هو من زمن النسائي؟ ومع ذلك بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام عشر، في عشرة أحاديث، لا شك أنه بذلك عندما يساوي النساء، عندما يساوي النساء في العدد فهذه مزية عظيمة في العلو لأنه متأخر في الزمان. نعم. قال والمصافحة الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، يعني تروي يعني تستوي مع تلميذ ذلك المصنف ما بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فتستوي معه أيضا أنت في العدد، وسميت مصافحة لأن العادة جرت المصافحة عند الالتقاء، وكل هذا من العلوم النسبي كما سمعت. نعم. وأحدث منه ما أطال به الكتاب من الأحاديث التي يخرجها من مرويات العالية من الموافقات والأبدال وغير ذلك من أنواع العلوم. هذا أيضا طريقة المزي في كتابه، يعني يأتي بترجمة الراوي ثم يسوق مثلا أن هذا يعني أن هذا الراوي قد أخرج له فلان كأبي داود النسائي حديثا، ثم يسوق إسناده هو إلى يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يبين علوه في هذا الحديث، سواء بالموافقة أو بالبدل أو المساواة أو المصافحة كما سمعت. وكل هذا لا شك أنه يطيل يعني حجم الكتاب، وإن كان لا يخلو من فائدة، ولذلك أنا أنصح الباحثين في الحديث النبوي أن يعلموا أن كتب الجرح والتعديل مصدر من مصادر الرواية، مصدر من مصادر الرواية كتب الجرح والتعديل. فإذا مثلا كنت تبحث في ترجمة راوي فإذا كان هذا الراوي ضعيفا ممكن ترجع إلى الكتب التي صنفت الضعفاء مثل الكامل لابن عدي، ربما تجد هذا الحديث بترجمته من إسناد ابن عدي أو ما بين ابن عدي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيضيف هذا لك مصدرا جديدا من مصادر البحث، وتستفيد لعلك تقف على لفظة، لعلك تقف على كلما توسعت في جمع طرق الحديث، كلما كانت عندك المادة العلمية غزيرة تستطيع أن تعرف العلة. فالباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته. معرفة العلل لا شك أنها فرع عن التوسع في جمع روايات الحديث ووجوه الرواية التي رويت بها إلينا. نعم. قال: وأحدث منه ما قال به الكتاب من الأحاديث التي يخرجها من مروياته العالية من الموافقات والأبدان وغير ذلك من أنواع العلوم، فإن ذلك المعاجم والمشيقات أشبه منهم بموضوع الكتاب. المعاجم عنده هنا تعليق هو جمع معجم، وهو في اصطلاحهم ما تذكر فيه الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك، والغالب أن يكونوا مرتبين على حروف الهجاء. وطيب كالكبير للطبراني، الصحابة يعني إذا كذا يرتبون على الحروف، كالكبير أي المعجم الكبير للطبراني رتب على الصحابة، والأوسط رتب على أسماء شيوخه، على أسماء شيوخ الطبراني. هذا النقل من الرسالة المستطرفة، هذا بالنسبة للمعاجم. أما بالنسبة للمشيخات ومختلف في ضبطها أيضا، فهي التي تشتمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم المؤلف وأخذ عنهم، هي التي تشتمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم المؤلف وأخذ عنهم أو أجازه أو أجازوه من المشايخ عن أجازوه وإن لم يلقهم، كمشيخة أبي يعلى الخليلي. نعم. فإن ذلك بالمعاجم والمشيخات أشبه منه بموضع الكتاب، وإن كان يعني ذكر الحديث لأنه من طريق فلان هذا يرجع إلى المعجمات المعاجم. نعم. وإن كان لا يلحق المؤلف من ذلك عام حاشا وكلا، العاب والعيب والعار كما عندكم في الحاشية. نعم. بل هو والله العديم النظير المطلع التحرير، لكن العمر يسير، لكن العمر يسير، لكن العمر يسير والزمان قصير، فحذفت هذا جملة وهذا نحو ثلث الكتاب. ثم إن الشيخ رحمه الله قصد استيعاب شيوخ صاحب الترجمة واستيعاب الرواة عنه، ورتب ذلك على حروف المعجم في كل ترجمة، وحصل من ذلك على الأكثر، لكنه شيء لا سبيل إلى استيعابه ولا حصره، وسبب انتشار الروايات وكثرتها وتشعبها وسعتها، فوجد المتعنت بذلك سبيلا إلى الاستدراك على الشيخ بما لا فائدة فيه جليلا ولا قائلا، فإن أجل فائدة في ذلك هو في شيء واحد، وهو إذا اشتهر أن الرجل لم يروي عنه إلا واحد، فإذا ظفر المفيد له براو آخر أفاد رفع جهالة عين ذلك الرجل برواية راويين عنه، فتتبع مثل ذلك والتنقيب عليه مهم. وأما إذا جئنا إلى نبي سفيان الثوري وأبي داود الطيالسي ومحمد بن إسماعيل وأبي زرعة الرازي ويعقوب بن سفيان وغير هؤلاء ممن زاد عدد شيوخهم على الألف، فأردنا استيعاب ذلك تعذر علينا غاية التعذر، فإن اقتصرنا على الأكثر والأشهر بطل استيعاب، ولا سيما إذا نظرنا إلى ما روي. خلاص انتظر. يعني يقول أن المزي قصد استيعاب التلامذة والشيوخ. قال: ومسألة يعني استيعاب ذكر التلامذة والشيوخ للراوي أمر فيه يعني عسر، فيه تعثر شديد، لأن الروايات انتشرت في الدنيا، وما تستطيع أن تدعي أن فلان ابن فلان روى عنه فلان وفلان وروى هو عن فلان وفلان فقط، لا تستطيع أن تقول هذا، لأن هذا يعني هذه دعوة لم تؤهلك المؤهلات لادعائها. كيف والروايات انتشرت في الدنيا، منها ما كان في صدور الرجال، ومنها ما كان في بطون الكتب، ومن الكتب ما نقل إلينا ومنه ما لم ينقل إلينا. فدعوة أنك تستوعب لا يمكن أن تكون، لا يمكن أن تكون في الحقيقة، ولا سيما في المكثرين، لا سيما في المكثرين مثل كما سمعتم سفيان الثوري وعبد الله الثالثي ومن جرى مجرهما في كثرة التلاميذ والشيوخ الذين كان الواحد منهم أحيانا يحضر مجلسه 30,000، 30,000 يكتبون حديثا. كيف نستوعب أمثال هؤلاء؟ لا يمكن. فاستيعاب التلاميذ والشيوخ في ذلك أولا لا يتأتى، ثانيا فيه طول فاحش لو أقصدنا ذلك. وممكن أن يستفاد من هذا الجهد في الرواه الذين هم متوسطون في المشايخ والتلاميذ، أو في الرواه المقلين، في الرواه المقلين الذين إذا قال القائل روى عنه فلان فقط فيكون مجهول عين، فأنت ظفرت براو آخر، نقلت من جهة عين إلى جهة الحال، وهذا له تأثير في حكم الرواية، هذا له تأثير في حكم الرواية. في هذا ينبغي النشاط وينبغي الاهتمام، عسى أن تظفر بشيء فينفع طالب العلم عندما يقف على هذا في الترجمة. أما المكثرون هذا أمر شديد وشاق جدا ولا يتأتى، والحافظ ابن حجر لما رأى أن هذا لا يكون الاستيعاب يعني متأتيا، كما أنه رأى أن هذا سيطيل الكتاب بما لا فائدة يعني تذكر خاصة في المكثرين المشهورين، فلخص أيضا هذا الجانب. إذا لخص الأحاديث التي يريدها المزي حذفها، كذلك أيضا اختصر في التلامذة وفي الشيوخ لا سيما في المكثرين والمتوسطين. نعم. فأردنا استيعاب ذلك تعذر علينا غاية التعذر، فإن استقرنا على الأكثر والأشهر بطل استيعاب الاستيعاب، ولا سيما إذا نظرنا إلى ما روي لنا عمن لا يفتح قوله أن يحيى بن سعيد الأنصاري راوي حديث الأعمال حدث به عنه 700 نفس، وهذه الحكاية ممكنة عقلا ونقلا، لكن لو أردنا أن نتتبع من روى عن يحيى بن سعيد فضلا عن من روى هذا الحديث الخاص عنه لما وجدنا هذا القدر ولا ما يضايقه. إذن يقول يعني إذا كانوا قد نقلوا أن يحيى بن سعيد قد روى عنه حديث الأعمال بالنيات قدر 700 نفس، فهل نذكر في ترجمة أحد من سعيد 700 نفس؟ ولو أردنا أن هذا فقط في من روى حديث الأعمال بالنيات، وبقية حديثه له أحاديث أخرى، احتمل أن الذين رووا أن هؤلاء 700 منهم أو يعني منهم من لم يروا أحاديث أخرى عن يحيى بن سعيد، وغير هؤلاء 700 روى أحاديث أخرى، فهذا كله يدل على أن الأمر فيه تعذر. وهنا تعليقة عندي هنا نقلتها من الفتح في الجزء الأول صفحة 11، قال الحافظ: وروى أبو موسى المديني عن بعض مشايخه مذاكرة عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصار الهروي قال: كتبته من حديث 700 من أصحاب يحيى، أي يحيى بن سعيد. قال الحافظ: قلت أنا أستبعد صحة هذا، بالرغم أنه قال هنا وهذه الحكاية ممكنة عقلا ونقلا، قال هنا في الموضع الذي عندنا الآن في تهذيب التهذيب هذه الحكاية ممكنة عقلا ونقلا، وفي الفتح يقول: وأنا أستبعد صحة هذا، فقد تتبعت طرقه من الروايات المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتي هذا، فما قدرت على تكميل 100، وقد تتبعت طرق غيره فزادت على ما نقل عمن تقدم، وقد سرد أسماءهم أبو القاسم ابن منده فجاوز 300. انتهى من الفتح. فكلامه في الفتح يخالف كلامه هنا إلى حد ما، ونستفيد منه فائدة أخرى أيضا أن العلم يقل. فإذا كان الهروي قال كتبت عن 700، وإذا كان أبو القاسم بن منده سرد أسماء 300 من هؤلاء 700، والحافظ ابن حجر يقول تتبعت فلم أبلغ بهم 100، دل ذلك على أن العلم ينقص شيئا فشيئا، وواقع الباحثين يدل على ذلك. ورب حديث تبحثه وتظن أنك قد استوعبته بما لم تسبق إليه، فتقف بعد ذلك كما مر به هذا في الكلام على القراءة خلف الإمام. فجمعت طرق بعض الأحاديث وظننت أني قد أتيت وجمعت من الرواة الذين رووا هذا الحديث بما أتوقع أن هذا الجمع لم يكن عند غير، إلا أني وقفت بعد ذلك على كلام للحافظ أو للإمام البيهقي في كتاب أيضا القراءة خلف الإمام، فرأيت يسوق رجالا لم أذكرهم أنا، رجالا كثيرين لم أذكرهم أنا، قال ولولا خشية الإطالة لا أكثرت من فرد أسمائهم. سبحان الله، كم يقل العلم وكم يتناقص العلم. فنسأل الله أن يكون هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. وأما إذا جئنا، قال الحافظ رحمه الله تعالى: وأما إذا جئنا إلى مثل سفيان الثوري وأبي داود الطيالسي ومحمد بن إسماعيل وأبي زرعة الرازي ويعقوب بن سفيان وغير هؤلاء ممن زاد عدد شيوخهم على الألف، ممن زاد عدد شيوخهم على الألف، فأردنا استيعاب ذلك تعذر علينا غاية التعذر، فإن اقتصرنا على الأكثر والأكثر بطل ادعاء الاستيعاب، ولا سيما إذا نظرنا إلى ما روي لنا عمن لا يتبع قوله أن يحيى بن سعيد الأنصاري راوي حديث الأعمال حدث به عنه 700 نفس، وهذه الحكاية ممكنة عقلا ونقلا، لكن لو أردنا أن نتتبع من روى عن يحيى بن سعيد فضلا عمن روى هذا الحديث الخاص عنه، لما وجدنا هذا القدر ولا ما يقاربه، فاقتصرت من شيوخ الرجل ومن الرواة عنه إذا كان مذكرا على الأشهر والأحفظ والمعروف، فإن كانت الترجمة قصيرة لم أحدث منها شيئا غالبا، وإن كانت متوسطة اقتصرت على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم رقم في الغالب، وإن كانت طويلة اقتصرت على مقصود عليهم رقم الذي يذكره المزي، يعني روى عنه في مثلا في البخاري في مسلم في النسائي في كذا، الرمز هذا الذي يجعله في الترجمة. وإن كانت طويلة اقتصرت على من عليه رقم الشيخين مع ذكر جماعة غيرهم، ولا أعبر عن ذلك إلا لمصلحة، مثل أن يكون الرجل قد عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنني أذكر جميع شيوخه أو أكثرهم كشعبة ومالك وغيرهم، جميع شيوخه أو أكثرهم كشعبة ومالك وغيرهما، ولما أجد سياق الشيخ للرواة في الترجمة الواحدة على حروف المعجم، لأنه لزم من ذلك تقديم الصغير على الكبير، فأحرص على أن أذكر في أول الترجمة أكثر شيوخ الرجل وأسندهم وأحفظهم إن تيسر معرفة ذلك، إلا أن يكون للرجل ابن أو قريب فإنني أقدمه في الذكر غالبا، وأحرص على أن أختم الرواة عنه بمن وصف بأنه آخر من روى عن صاحب الترجمة، وربما صرحت بذلك، وأحذف كثيرا من أثناء الترجمة إذا كان الكلام المحذوف لا يدل على توثيق ولا تجريح، ومهما ظفرت به بعد ذلك من تجريح وتوثيق ألحقته، لأن هذا أهم شيء، كلما وقف على تجريح أو تعديل يدخله في الترجمة. وفائدة إيراد كل ما قيل في الرجل من جرح وتوثيق يظهر عند المعارضة، وربما أوردت بعض كلام الأصلي بالمعنى مع اكتفاء المقاصد، وربما زدت ألفاظا يسيرة في أثناء كلامه لمصلحة في ذلك، وأحدث كثيرا من الخلاف في وفاة لرجل إلا في وفاة الرجل لكن النسخة فيها في وفاة الرجل. وأحدث كثيرا من الخلاف في وفاة الرجل إلا لمصلحة تقتضي عدم الاتصال، ولا أحدث من رجال التهذيب أحدا، بل ربما زدت فيهم من هو على شرطه، فما كان من ترجمة زائدة مستقلة فإنني أكتب اسم صاحبها واسم أبيه بأحمر وما زدت في أثناء التراجم قلت في أوله قلت فجميع ما بعد قلت فهو من زيادات إلى آخر الترجمة. هذا صنيع هنا في التهذيب بعد قلت فهو كلام، وفي لسان الميزان بعد انتهى فهو كلام. إذا قال في لسان الميزان انتهى فما قبله كلام الذهبي وما بعده كلام الحافظ ابن حجر، وأما في تهذيب التهذيب إذا قال قلت فما قبله هو مختصر لكلام المزي، وما بعدها يكون من إضافات وإلحاقات الحافظ ابن حجر رحمه الله. الآن في لازلنا في مقدمة التهذيب، أقرأ أفضل نتكلم على الرموز وغير ذلك وما حاجة إلى الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فصل، وقد ذكر المؤلف الركوع فقال للستة عين وللأربعة حرف عين وللأربعة أربعة رمز أربعة، وللبخاري رمز خاء، ولمسلم رمز ميم، ولأبي داود رمز دال، وللترمذي رمز تاء، وللنسائي رمز سين، ولابن ماجه رمز قاف. ماذا الخزويني والقاف عبد الله لنا خزويني، وللبخاري في التعاليق رمز خط، وفي الأدب المفرد رمز بخ، وفي جزء رفع اليدين رمز ياء، وفي خلف أفعال العباد رمز عف، وفي جزء القراءة خلف الإمام رمز راء. هو زاد عندي زاي عندي ممكن في بعض النسخ زاي بعضها راء والاحتمال تصحيح واضح. ولمسلم في مقدمة كتابه رمز مق مق، ولأبي داود في المراسيل رمز مد، وفي القدر رمز قد، وفي النسخ والمنسوخ رمز خد، وفي كتاب التفرد رمز فاء، وفي فضائل الأمصار رمز فض، وفي المسائل رمز لام، وفي مسند مالك رمز كد، وللترمذي في الشمائل رمز تم، وللنسائي في اليوم والليلة رمز سي، وفي مسند مالك رمز كن، وفي خصائص علي رمز طال، وفي مسند علي رمز عد، ولدماج في التفسير رمز فقط. هذا الذي ذكره المؤلف من تأليفهم، وذكر أنه ترك تصانيفهم في التواريخ عمدا لأن الأحاديث التي تورد فيها غير مقصودة بالاحتجاج، وبقي عليه من تصانيفهم الذي على الأبواب عدة كتب، منها بر الوالدين للبخاري، وكتاب الانتفاع بأهم السباع لمسلم، وكتاب الزهد ودلائل النبوة والدعاء، وابتداء الوحي، وأخبار الخوارج من تصانيف أبي داود، وكأنه لم يقف عليها والله الموفق. وأفرد عمل اليوم والليلة للنسائي عن السنن، وهو من جملة كتاب السنن، في رواية ابن الأحمر وابن سياق، وكذلك أفرد خصائص علي، وهو من جملة المناسب في رواية ابن سياق، ولم يفرد التفسير وهو من رواية حمزة وحده، ولا كتاب الملائكة والاستعاذة والصدق وغير ذلك. وقد تفرد بذلك راو دون راو عن النسائي، فما تبين لي وجه إفراده الخصائص وعمل اليوم والليلة. والله موفق. يعني بعض الرواة عن النسائي ذكروا الخصائص وعمل اليوم والليلة في نفس السنة، والبعض لا. نعم. فلماذا أفرد الخصائص؟ طيب، ولماذا أفرد الخصائص والإفراد؟ نعم. ثم ذكر المؤلف الفائدة في ذا في خلطه الصحابي من بعده خلاف لصاحب الكمال، وذلك أن للصحابي رواية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن غيره، فإذا رأى من لا خبرة له رواية الصحابي عن الصحابي ظن الأول تابعيا فيكشفه في التابعين فلا يجده، فكان سياقهم كلهم مساقا واحدا على الحروف أولى. قال وما في كتابنا هذا مما لم نذكر له إسنادا، فما كان بصيغة الجسم فهو مما لا نعلم بإسناده إلى قائله المحكي عنه بأسا. هذا كلام النزي، يعني ما ذكره بصيغة الجسم إلى قائله بدون إسناد هم لا يرون فيه بأسا، وما كان بصيغة التمريض فربما كان في إسناده نظر. هذا يدلك على أن الأقوال التي ينقلها المزي في كتابه تهذيب الكمال، قال أحمد، قال يحيى، قال ابن قطان، قال فلان، هذا كلها إذا كان بصيغة الجزم فإنه لا يرى بأسا بالسند إلى أصحابها. نعم. ثم قال وجدت في حرف الهمزة بمن اسمه محمد، وفي حرف الميم بمن اسمه محمد، فإن كان في أصحاب الثناء من اسمه معروف من غير خلاف فيه ذكرناه في الأسماء ثم نبهنا عليه بالكنى، وإن كان فيهم من لا يعرف اسمه أو اختلف فيه ذكرناه في الكنى ونبهنا على ما في اسمه من الاختلاف. هذا في فائدة، لأن أحيانا أنت تعرف الرجل بالكنية فتذهب إلى الكنى فلا تجده، لو أنه سيترجم له مثلا في الأسماء، أو تعرف اسمه ويكون هو ترجم له في الكنية أو في الكنى، فالمدي أرد يقرب على الناس، إذا كان مشهورا في الكنى ترجم له في الكنى وسماه فلان ابن فلان أبو فلان ودرجته ثقة أو ضعيف أو إلى آخر، ويقول واسمه كذا، من إشارة إلى أنك يعني لو رجعت الأسماء ستجد هنا، ولو رجعت الأسماء ستجد يقول انظره في الكنى انظره في الكنى. كذلك لو كان الرجل معروفا عندك أنت بالأسماء قد يكون معروفا عند العلماء بالكنى، أنت ما تعرف إلا الاسم لكن المشهور عند العلماء بالكنى، فلو أنه ترجمه لو أنه ترجم حيث المشهور عنده فقط لضاع كثير من الرجال علينا، نقول نظرنا في التهذيب فلم نجد فلان، ولكن يذكره في الاسم والكنية، لكن الحكم على الراوي بأنه ثقة أو ضعيف إنما يكون في الموضع الذي اشتهر به سواء كان في الاسم أو في الكنية. فهمت يا محمد هذا المراد؟ إيش المراد من هذا؟ إذا كان الرجل اشتهر بكنيته. الشهرة هذه مثلا نسبية يا أخوان، ممكن يشتهر عند العلماء ولا يشتهر عندنا، يشتهر عند الأولين ولا يشتهر عندنا، فهذه المسألة أحيانا يشتهر عندنا بنسبة غير مشهور بها عند المتقدمين، أحيانا أنت تقف عليه أحيانا أنت تقف عليه في مثلا في تاريخ بغداد أو في تاريخ دمشق وتحب أن تبحث فترى الرجل باسم أو بكنية تبحث فلا تجد في نفس المكان، فأراد أن يوفر عليك الأمر وألا تدعي سقوط الرجل أو الراوي من الكتاب فترجمه فذكره هنا وهنا، ذكره في الأسماء وفي الكنى، إلا أن الحكم عليه صح يعني جرحا أو تعديلا يكون في الموضع الذي هو مشتهر به. نعم. قال ثم النساء كذلك، وربما كان بعض الأسماء يدخل في ترجمتين فأكثر فنذكره في أولى التراجم به ثم ننبه عليه في الترجمة الأخرى، وبعد ذلك فصول فيه. أحيانا يكون محمد بن إبراهيم واحد يقول له إبراهيم بن محمد يذكره في الموضع أيضا، والموضع الذي ترجم فيه هو الذي رجح أن الصحيح هذا عنه، وبعد ذلك فصول في من اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمه أو نحو ذلك. الحق أنها خدمة عظيمة للكتاب، يعني هذه خدمة لتقريب الأمر للطالب. وفي من اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة، وفي من اشتهر بلقب أو نحوه، وفي من أبهم مثل فلان عن أبيه أو عن جده أو أمه أو عمه أو خاله أو عن رجل أو امرأته. أسألكم سؤال، كيف عرف المزي هذه الأبواب؟ يعني إيش الذي خلى المزي يعرف الكنى الأشياء هذه فلان عن فلان ما أدري إيش؟ إيش خلى يعرف هذه الأبواب حتى صنفها هذه التصنيفات؟ عندك يا بطفيل وروده مثلا في الأسانيد واشتهار نعم وروده في الروايات، يعني يقرأ الرواية فيجد أنه فلان عن فلان، فلان يعني كنية فقط، فلان عن أبيه، فلان عن كذا، ولا يعرف إلا بذلك، فيجعل له بابا خاصا من أجل أنك يعني لو خدمت بقية الكتب كما خدمت يعني الكتب التي سبق تسميتها والرموز إليها، لو خدمت بقية الكتب بهذه الطريقة لكان شيئا عظيما. نعم. قال وبعد ذلك فصول فيما اشتهر بالنسبة إلى أبيه أو جده أو أمه أو عمه أو نحو ذلك، وفي من اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو اشتهر باسمه، وفي من اشتهر بالنسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صناعة، وفي من اشتهر بلقب أو نحوه، وفي من أبهم مثل فلان عن أبيه أو عن جده أو أمه أو عمه أو خاله أو عن رجل أو امرأته ونحو ذلك، مع التنبيه على اسم من عرف اسمه منه. والنساء كذلك، هذا المتعلق بديباجة الكتاب. وعند هذا نقف إن شاء الله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. هذا الدرس التهديف، تفضل. انتهينا من الكلام على ديباجة تهذيب الكمال، ولذلك قال الحافظ في النهاية هذا المتعلق بديباجة الكتاب، ديباجة الكتاب ثم ذكر المؤلف. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن حجر ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ثلاثة فصول، أحدها في شروط الأئمة الستة، والثاني في الحث على الرواية عن الثقات، والثالث في الترجمة النبوية. فأما الفصلان الأولان فإن الكلام عليه في علوم الحديث. فأما الفصلان الأولان فإن الكلام عليهما مستوفى في علوم الحديث، الكلام حول شروط الأئمة والحث على رواية الثقات ليس له مجال أن تثبت في التهذيب. نعم. وأما الترجمة النبوية فلم يعلم مؤلف ما في كتاب ابن عبد البر، وقد صنف الأئمة قديما وحديثا تفسيرا للنبوية عدة مؤلفات مبسوطات ومختصرات. هذا من الحافظ ابن حجر يعني يذكر وجه حذفه لهذه الأشياء في التهذيب، فهي أشهر من أنفسها وأوضح من أنفسها، ولا محل غير هذا نستوفي الكلام عليها فيه إن شاء الله تعالى. وقد ألحقت في هذا المختصر ما انتقلته من تذهيب التهذيب للحافظ الذهبي، فإنه زاد قليلا فرأيت من أظن زياداته لتكمل الفائدة. ثم وجدت صاحب التهذيب حذف عدة تراجم من أرض الكمال ممن ترجم لهم بناء على أن بعض الستة أخرج لهم، فمن لم يقف المزي على روايته بشيء من هذه الكتب حدثه، فرأيت أن أثبته وأنبه على ما في تراجمهم من عون، وزدتهم على الاحتمال أو أفيد من حذفهم، وقد نبهت على من وقفت على روايته منهم بشيء من الكتب المذكورة، وزدت تراجم كثيرة أيضا التقطها من الكتب الستة مما ترجم المزي في نظيرهم تذكرة للفائدة أيضا. وقد انتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة علاء الدين مغلطان، هكذا هو في بعض الكتب مغلطان بضم الميم والغين وفيه مغلطة الله أعلم. نعم. بالكتاب الذي جمعه وقد اتفعت في هذا الكتاب المختصر بالكتاب الذي جمعه الإمام العلامة على الدين مغنصار على تهذيب الشباب مع عدم تقييد له بشيء مع مما يدخله وإنما ابتعدت به في العاجل وكشفت الأصول التي عدا النقل إليها في الآن. وهكذا يجب أو ينبغي أن يكون أهل العلم يستفيد اللاحق من السابق إذا لم يكن عنده فرصة ليبحث بنفسه وليتحرى ولينظر المسألة، لكن حيث يستفيد يعزوه، حيث يستفيد يعزوه، أو أنه يستفيد من السابق أن يدله على الموضع فيرجع بنفسه إلى الموضع ويقف عليه، فعند ذلك لا يتعين عليه العزم، لا يتعين عليه العزم ولا يعني يلزمه أن يعزو في هذه الحالة. أما أن تغترف من بحور العلماء كلاما بالنص وتسود به صفحات كتابك ومتشبعا بما لم تعطى مظهرا أنك الذي حققت هذا التحقيق ونقحت هذا التنقيح، فلا شك أن هذا يعني مخالف للأمانة العلمية، ويزداد الأمر قبحا إذا أنت اغترفت من بحورهم كلاما فيه نظر وأنت تتصدر به وتتضح أنك الذي حققته ونقحته، وفي الحقيقة في النهاية أنه كلام غير مسلم به، لو أنك عزوته إليه لا ما كان عليك عاب في ذلك لأنك عزوت القول إلى قائله، فالإنكار يكون على من قال هذا. أما أن تغترف هذه الأشياء وتهتبلها لنفسك ثم هي في ذاتها أشياء غبتة ما صحيحة، عند النقد يظهر خطأها، كرجل مثلا ينقل تصحيح يعني أحاديث للعلماء مظهرا أنه الذي صححها وتكون في النهاية ضعيفة، أو يعني يأتي بجمع للعلماء، جمع العلماء بين حديثين متعارضين فأتى هذا الجمع ودعاه لنفسه، وكان هذا الجمع مردودا لوجود أدلة أخرى غابت على العالم الأول، فأنت إرجاعك الأمر إلى أهله براءة لذمتك وسلامة لزاحتك. نعم. وكشفت الأصول التي عدا النقل إليها في الآجل فما وافق أكثر الآجل يعني لما كان معي فرصة وسعى للبحث فما وافق أكثرته وما باين أهملته، فلو لم يكن في هذا المختصر إلا الجمع المختصر ليش ما تستحصل بوضوح المختصر إلا الجمع بين هذين الكتابين الكبيرين في حد مقيم لكان معنى مقصودا هذا مع الزيادات التي لم تقع لهما والعلم مواهب والله موفق. يعني جمع اختصار تهذيب المزي وجمع كتاب علاء الدين مغلطان واتى بلقط وفوائد ونتف من كتاب الذهبي تهذيب التهذيب على ما وقف عليه من ساعة الحصيلة ومن الاطلاع وكذا وكذا، وكل هذا ادخله في هذا الكتاب، لا شك ان كتابه ايضا كل هذا يزيده قوة ويزيد طالب العلم اطمئنانا وفي الرجوع اليه. الى هنا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. لا المشايخ بس اي التلاميذ بس. اذا قرانا الترجمه فالذي يقرا اولا يقرا يعني اسم الرجل، يقرا اسم الرجل وما يعرف به بدون يعني فقط لأننا لسنا في مقام التمييز بين الرواه المشتبه فيهم، يقرأ اسم الرجل ويسمعنا أيضا الذين أخرجوا حديثه، فإن في معرفة من أخرج حديثه أيضا فائدة، يقول أخرج حديثه فلان وفلان وفلان، ولا بد أن يكون عارفا من الرموز من أجل أن يعزو عزوا صحيحا. يعني انت عندك الان اخرج له الاول هذا احمد بن ابراهيم، اخرج له ابو داود وابن ماجه في التفسير، تكون على يعني درايه بالرموز، وبعد ذلك يقرا لنا تلامذته، فان الرجل تعرف مكانته باعتبار ايضا من روى عنه، واما شيوخه فلسنا في حاجه الى قراءه اسمائهم، لأن الرجل وإن كان كذابا ممكن أن يسمي شيوخا ثقات مشاهير، ثم يعتني القارئ بأقوال الأئمة في الجرح والتعديل، ولا يتحرى الكلام على سنة الوفاة إلا إذا كان هناك صلة في باب السماع، أن نحتاج إلى ذكر الوفاة ونقل الخلاف في ذلك من أجل باب الاتصال وعدم. ونحن الآن في مقامنا هذا المقصود أن نتمرس وأن نتدرب على كيفية الحكم على الراوي، كيف نحكم على الراوي بأنه ثقة أو ضعيف، كيف يحكم العلماء على الراوي بأنه ثقة أو ضعيف، كيف نفهم كلام العلماء وعلى أي وجه نحمله وننزله، ثم كيف نجمع بين كلام العلماء إذا كان ظاهره التعارض أو كان حقيقته التعارض. هذا هو المقصود يا أخوان في درسنا هذا، وأرجو إن شاء الله تعالى أن ينفع الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الدروس، فتقوى شوكة إخواننا في باب الجرح والتعديل وفي معرفة أقوال الأئمة. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: حفظ الألف ذكر من اسمه من الذي معه التقريب منكم؟ عندكم النسخة التي عندكم فيها أحكام التقريب الحافظ التقريب؟ خلاص طبعا عام شيء يكون النسخة واحدة أيضا تابع معكم الآن تكتبه حتى لو سألت. نعم. ذكر من اسمه أحمد، أحمد بن إبراهيم بن خالد أبو علي الموصلي نزيل بغداد، روى له أبو داود وماجه في التفسير. قال: روى عنه أبو داود حديثا واحدا، وروى ابن ماجه في التفسير عن ابن الدنيا عنه وأبو زرعة الرازي، يعني أبو زرعة الرازي من تلاميذه ما شاء الله، ومحمد بن عبد الله الحضرمي الملقب بمطين، محمد بن عبد الله الحضرمي من أئمة الجرح والتعديل في الكوفة وملقب بمطين. فإذا قلت لكم إيش اسم مطين تعرفونه؟ تعرف أنتم أنت ما تكتب؟ ها؟ ولو سألت فبعده والآن السؤال سيكون الآن. محمد بن عبد الله الحضرمي، محمد بن عبد الله الحضرمي لقبه مطين. نعم. وموسى بن هارون وأبو يعلى الموصلي وأبو القاسم البغوي وآخرون. وكتب عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقال: لا، وقال: لا بأس به. يحيى بن معين قال: لا بأس به. معلوم أن يحيى بن معين يطلق قوله لا بأس به أيضا على الثقات، حين يقول لا بأس به على من هو ثقة. والأصل أن ابن معين إذا قال لا بأس به أن حديث الرجل يكون حسنا، إلا إذا جاءت كلمة أخرى عن ابن معين تدل على أنه ثقة عنده، أو كان هذا الرجل قد وثقه غير ابن معين فتحمل قوله في هذه الحالة على أنه ثقة. فهمتم الآن هذا؟ إذا قال ابن معين لا بأس به الأصل أن حديثه إيش؟ حسن. ومتى نحملها على أن حديثه صحيح؟ إذا هو نفسه مرة أخرى قال ثقة، أو غير من الأئمة أحمد أو شعبة أو غيره، يعني أو غيرهما قال ثقة. نعم. وقال صاحب تاريخ الموصل: كان غاية الصلاح والفضل. قال موسى بن هارون: مات ليلة السبت لثمان مضينا سنة 36 و200. قال الحافظ: قلت وذكره المحفوظ. إذا من أول قلت هذا كلام الحافظ، ولفوق هذا من اختصاره لكلام المزي أو تهذيبه. نعم. قال الحافظ: قلت وذكر ابن حبان في الثقات، وقال إبراهيم بن جنيد عن ابن معين ثقة صدوق. شوف كيف ابن معين جاء عنه مرة أخرى ثقة صدوق، يعني قال مرة لا بأس به وقال مرة ثقة صدوق. وعندي كلمة أيضا في تتمة كلام ابن حبان، عندي في تعليقي أنا على مشهد التهذيب، ذكر ابن حبان في الثقات وقال: كثير الحديث. وهذا الكلام موجود من تهذيب الكمال وتاريخ بغداد، وفي وكان من علماء الموصل، وكان من علماء الموصل في تاريخ بغداد زيادة أنه من علماء الموصل. ما شاء الله. إيش تحكمون على هذا؟ ها؟ صدوق عادل. صح، هذا ظهر الفضل، لكن الرجل كثير الحديث لأن هذه الكلمة ما نقلها الحافظ. والرجل أيضا من علماء الموصل، عالم كثير حديثه، عالم مشهور، وثقه ابن عين أيضا. فلنفرض منه لأنه ثقة، ثقة عادل أو ثقة فاضل أو ثقة زاهد أو هذا المعنى. إيش قال حافظ؟ يغير حكم الحافظ، هذا نزل عن قدره هو أعلى. ولعل عذر الحافظ عندما نزل به أنه ما نقل بقية الكلام، فإنه لما ابن يقول اذكر فقط يقول كان كثير الحديث، هذا دليل على أن الرجل يعني مشتغل بالطلب ومعتني بالطلب، فإن كثرة الحديث ما تأتي إلا بالاشتغال. نفسي إلى أنه ثقة عابد أو ثقة فاضل تميز. نعم. وكذلك روى عنه أبو زرعة، وروى عنه أحمد بن حنبل، وروى عنه أبو داود، وهؤلاء جميعا ممن عرفوا بالانتقاء، ممن عرفوا بالانتقاء. وابن معين وإن كان قال لا بأس به فقد قال ثقة صدوق، مما يدل على أنه يقول ثقة عابد. صدوق من ابن معين في هذا الموضع في العبادة والزهد. وكونه عالما وكونه كثير الحديث هذا كله يقوي أنه أعلى من صدوق. نعم. أحمد بن إبراهيم بن نوفل الأبدي أبو الحسن البارجي. أنت عندك ابن نوفل؟ ابن نفيل نعم الأخير. أحمد بن إبراهيم بن نفيل الأبدي أبو الحسن البارجي نزيل أنطاكيا والد القاضي أبي طالب. أخرج له النسائي في إيش؟ في المسند مالك. كان مسند مالك. نعم. وعنه النسائي ثلاثة أحاديث من حديث مالك وأبو عوانة الإسرائيلي وأبو سعيد بن الأعرابي وخلسمة ابن سليمان وأبو القاسم الطبراني وآخرون. قال ابن عساكر كان ثقة. وقال في التاريخ روى عن النسائي ولم روى عنه النسائي ولم يذكره في شيوخ النبي. ظهر النبي. قال الحافظ قلت روى عنه محمد بن الحسن الهمداني وقال انه صالح وذكره ابن حبان وذكر ابن حبان في الثقات. وقال النسائي في أسامي شيوخه الهمداني. ها ذكر الهمداني والهمداني. الهمداني هل الهمداني صح؟ مش معجم مهملة صح؟ إذا الهمداني عندك معجم مضبوط عندك يعني إذا طيب انظر. وقال النسائي في أسامي شيوخه رواية حمزة لا بأس به أو راوي رواية حمزة لا بأس به وذكر عن عفته وورع وثقته. راوية حمزة وإيش؟ وذكر من عنده؟ إيش عندكم؟ كذا في الأصل ولعله عندي أحمد أو سقط بعض الألفاظ. يقول في الأصل لعله الحمد لله. يقول وقال النسائي في أسامي شيوخه رواية أحمد. يقول الحمد لله. النسائي هذا كتاب. يقول الله على ذي نعم. أحمد بن إبراهيم. اصبر. إيش قال في النسائي؟ لا بأس به. وذكر من عفته وورعه وثقته. وعندنا زيادة هنا في النبلاء قال الذهبي أنه كان صاحب حديث. النبلاء عند هنا ذكر أنه صاحب حديث. الآن يعني عندنا توثيق من؟ توثيق ابن عساكر. توثيق ابن عساكر على كل يعني توثيق ابن عساكر ليس يعني بتلك الدرجة كتوثيق المتقدمين. ليس كتوثيق المتقدمين. وعندنا ابن حبان أخرج له في الثقات أو ذكره في الثقات. وفي رواية النسائي أنه ذكر من عفته وورعه وثقته. كلمة وثقته ممكن تكون ثقتي أي في ديني أيضا. ربما أنها ثقة عابد أو ثقة فاضل. يعني لو رفعه فيقول ثقة عابد. وإلا النفس تميل إلى أنه يعني حول الصدوق. لتوثيق ابن توثيق النسائي ليس توثيق ابن عساكر ليس بال. إيش قال حافظ؟ صدوق؟ أميل نفسي إلى هذا لأن ابن عساكر ليس توثيق كتوثيق المتقدمين. توثيق ابن عساكر ليس كتوثيق المتقدمين من ناحية. الناحية الثانية كلمة النسائي هنا ذكر من عفته وورعه وثقته، يعني كأنه يتكلم على أمور في دينه. إيش ما غلط فروق بس ما فيش عابد ولا شيء يضاف إليه كلمة عابد. نعم حجر نقل العبارة عن الإمام قال مثلا نقل بالفحوى فرق بينه وبين العبارة والنص. إيه؟ مثلا قال نسائي ثقة. إيه؟ العبارة. هو أيضا وكأن الحضر أيضا ناقل يعني ناقل كلام خلاص يعني أتى بالمعنى ما أتى بلفظ. لا الأصل العمل بها، يعني لو فرضنا أنه وثقه قال وثقه النساء ما قالش قال النساء فتح. الأصل أن نقول ثقة وثقه أحمد إلا أن يظهر لنا خلاف ذلك. ومر من النساء قال لا بأس به لا بأس به وذكر من عفته يعني النفس تميل إلى أنه صدوق، لكن صدوق فاضل صدوق عابد من باب العبادة يعني يدخل هذا الترجمة أيضا. نعم قال أحمد بن إبراهيم تبلغ لنا بإسحاق أن النقل الأصل العمل به إلا أن يكون عندنا خلافه. هي منزلة واحدة من جهة يعني اطمئنان النفس، لكن من جهة حسن الظن بالعالم وأنه يعرف ما يتكلم وأنه ينقل الكلام بالمعنى بمعنى الأصل العمل بذلك. يعني لو قال لك مثلا هذا الرجل ضعفه أحمد محتمل يقول قال متروك، محتمل يقول قال واهي، محتمل يقول ارمي به، محتمل أنه قال ضعيف، لكن الأصل نحمله على ضعيف. هذا الرجل وثقه أحمد محتمل يقول لا بأس به، محتمل يقول صدوق، محتمل يقول خيار، محتمل يقول لا نعلم إلا خير، محتمل يقول ثقة، لكن الأصل نحن نقول ثقة. هذا هو الأصل إلا أن يكون عندنا في الكلام ما يحتاج منا أن نستفسر ماذا تحت هذه الكلمة المبهمة المجملة. نعم قال أحمد بن إبراهيم بن كثير ابن كثير ابن كثير بن زيد الدورقي النكري البغدادي أبو عبد الله أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه روى عنه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وبقي بن مخلد. يعني بقي بن مخلد أيضا ممن ينتقي يا أخوان، ممن عرف بالانتقاء. وعبد الله بن أحمد أيضا كان لا يكتب إلا بإذن أبيه، لا يكتب عن راو إلا بإذن أبيه، إذا أذن له أبوه أن يكتب عنه الإمام أحمد أذن، إذا أذن له أبوه كتب، وأبوه كان ينتقي. كل هذا يدل على النقاوة في تلاميذ أحمد بن إبراهيم الدورقي. نعم وعبد الله بن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وغيره قال أبو حاتم صدوق وقال صالح جزرة كان أحمد أكثرهما حديثا واحدا. زاد بن أبي حاتم في جرح التعديل أنه روى عنه أيضا أبو زرعة قال روى عنه أبي وأبو زرعة، هذا أيضا يدل على أن هذا الرجل روى عنه أئمة، روى عنه أبي وأبو زرعة. نعم هو الظاهر يعني وهو مكانته معروفة يعني ثقة مشهورة. نعم قال صالح جزرة قال صالح جزرة كان أحمد أكثرهما حديثا. هو صالح بن محمد أبو علي البغدادي، صالح جزرة هو صالح بن محمد أبو علي البغدادي من أئمة الجرح والتعديل، وكان صاحب فكاهة ونكتة. نعم وقال صالح جزرة كان أحمد أكثرهما حديثا وأعلمهما بالحديث، وكان يعقوب يعني أخاه أسندهما وكانا جميعا ثقتين. كان مولد أحمد سنة 68 و100 ومات في شعبان سنة 46 و200. قال الحافظ قلت وفيها عرفه السراج، وقال العقيلي ثقة، وقال الخليل في الإرشاد ثقة مشتفق عليه، وذكره ابن حبان في الثقات متفق عليها أي في التوثيق، يعني مش متفق عليها أن أخرجها البخاري ومسلم. ثقة متفق عليها أي في التوثيق، متفق على عدالته، متفق على أنه ثقة. نعم وذكر ابن حبان في الصفات. نعم هذا معروف يعني ثقة مكثر، هذا ثقة. هو إيش قالوا أكثرهما حديثا إذا قسمهما ثقة حافظ، يعني ثقة مكثر أي حافظ. إيش قال عندك ثقة حافظ؟ ثقة حافظ صحيح. وأعلمهما بالحديث. نعم صحيح هو حري بذلك الدورقي رحمة الله عليه. خلاص نقف عند هذا الحد. تعرفوا دائما الترجمة التي نقف عندها. إلى هنا بارك الله التهذيب. اقرأ بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أحمد ابن إبراهيم ابن محمد بن عبد الله بن بكار بن عبد الملك ابن الوليد بن بكر ابن أبي أرقى العامري أبو عبد الملك القرشي البصري الدمشقي، أخرج له النسائي. روى عنه النسائي وابو عوانه وابو جوصاء وابو بكر احمد بن مروان التيموري صاحب المجالس وابو جعفر العقيلي وابو القاسم بن ابي العقل وابو القاسم الطبراني وغيرهم. قال النسائي: لا باس به. وقال ابن عساكر: كان ثقه، مات في شوال سنه 89 و200. الآن عندنا النسائي تلميذ له ويقول لا بأس به. ابن عساكر متأخر وليس في مكانة النسائي في الجرح، وقال ثقة. مقدم قول من؟ مقدم قول النسائي. إذن الظاهر أنه لا بأس به أو صدوق. إيش قال؟ صدوق. نعم. طيب بعد أحمد ابن إبراهيم. لا، أنت لم تقول وبلان وسيأتي ومضى. قرارنا الذي نحن نحتاج إليه. أحمد ابن الأزهر ابن مريع ابن صريط ابن إبراهيم العبدي أبو الأزهر النيسابوري، أخرج له النسائي وابن ماجه. وعنه النسائي وابن ماجه والزهدي وهو من أفراده، والبخاري ومسلم خارج الصحيح، والدارمي وأبو زرعة الرازي وأبو عوانة. هذا جمع يعني الكبار، جمع الكبار تحته إن شاء الله. وابو زرعة الرازي وابو عوانة الإسرائيلي. الرجل يرتفع قدره بتلامذته او بشيوخه. نعم يا عبد الله. واذا اذا كان بكليهما فنحتاج ان يعني تخبرنا بالضابط متى يكون المدح وارتفاع القدر بالتلامذة ومتى يكون بشيوخ. وهو لا شك ما هو لابد أن يكون على قدر ما هو المقصود بالشيوخ فقط المشاهير والتلاميذ فقط المشاهير. أما إذا كانت التلاميذ كذابين أو الشيوخ كذابين فلماذا يمدح بكليهما يا عبد الله؟ ها نعم تكلم عندك متى؟ أما بالنسبة للتلاميذ فهذا يدل على انه عنده يعني علم يحتاج اليه هؤلاء التلاميذ المشاهير الائمه، ولذلك تتلمذوا على يديه واخذوا منه. ولو كان هذا الرجل علمه بضاعته من جهه في الروايه فلماذا يذهب هؤلاء الائمه وياخذون عنه؟ فهذا من جهه المدح من جهه التلاميذ. واما من جهه المشايخ أولا لا يمدح بالمشايخ إلا إذا كان ثقة له، أما إذا كان ضعيفا أو كذابا لا يمدح بالمشايخ. فممكن الكذاب يدعي أنه سمع من أعظم مشايخ الدنيا ومن أقوى شيوخ وأشهر الشيوخ. الكذاب لا يمدح بالشيوخ، معلوم هذا؟ لأنك لا تطمئن إلى أنه من جملة من أنه فعلا أنه من جملة شيوخ، ربما أنه اختراهم ووضعهم. هذه واحد. الواحدة الثانية أن طيب الوجه الثاني الذي يكون فيه المدح أو الحال الذي يكون فيها المدح إذا كان هذا التلميذ ثقة مأمونا، فإذا قال حدثني فلان وفلان وفلان وفلان دل على الرحلة، دل ذلك على الرحلة ومعرفته، دل ذلك على الرحلة ومعرفتي أيضا بالناس الذين يرحل إليه. رب رجل يرحل إلى شيخ لا يساوي بعض، رب رجل يعتني بشيخ ويلازمه ويضيع عمره معه، يضيع عمره معه. الإمام أحمد لما جاء إلى عدن من هو إبراهيم الحكم العدني؟ إبراهيم الحكم العدني الظاهر لما جاء إليه الإمام أحمد ورآه على الحالة التي فيها رجل عابد وفي الحديث مخلص، فقال في سبيل الله دراهم أنفقناها إلى عبد، في سبيل الله دراهم أنفقناها إلى عبد، يعني الدراهم التي أنفقناها طاقت رحلتي لكن نحتفلها في سبيل الله. فتلميذ يصحب شيخا، هذا الشيخ ليس أهلا للصحبة، يكون هذا بعد ذلك حسرة على التلميذ. فالتلميذ الذي ينتقي المشايخ المشاهير دليل عن أنه يعرف المشايخ، يعرف أماكنهم ويعرف مكانتهم، ولذلك صحبهم لا سيما إذا أكثر عنهم، لا سيما إذا أكثر عنهم. هنا سؤال آخر، المدح بالتلاميذ أفضل أو المدح بالشيوخ أفضل؟ عنده ليش؟ وبالشيوخ؟ لا، رجل ثقة، رجل ثقة، تلميذ ثقة وله يعني تلاميذ مشاهير وتلميذ ثقة وله شيوخ مشاهير، المدح بهؤلاء أفضل أو بهؤلاء أفضل؟ ها المسألة ما هي سهلة، ما ترفع أيديكم، لأن الذي يرفع يده بسرعة هكذا ممكن ما يكونش عارف أصلا، إما أنه ما فيه السؤال. نعم نعم عبد الله. لا لا ليس هذا المراد، وذلك أنا السؤال أنا أعرف إذا كان السؤال فيه يعني فعندي أثر، ربما الذي لا يرفع يده يعني يكون أعرف من الذي يرفع. نعم يا أمام أنت برفع؟ الآن أرفع الذي يرفع، أيهما أكثر مدحا، الذي يرفع يده والذي يضع يده؟ على كل هذه المسألة ليس فيها قانون مضطرد، تختلف من شخص إلى آخر. أما المدح من جهة التلاميذ فيكون أفضل من جهة، وذلك أن الرواية عن المشايخ، المشايخ في الغالب لا يطردون، لا يطردون الرواة من عندهم، فيجتمع في مجلس الشيخ من هب ودب. فالانتقاء، الانتقاء في التلاميذ قليل، أما الانتقاء في المشايخ هو الكثير. فيكون في هذه الحالة يعني مثلا يعني يضعف جانب المدح بالشيوخ أن الشيوخ يسمحون لكل أحد في الغالب، نادر جدا من عرف عنه أنه يمنع واحدا من حضور مجلسه. وأما من جهة التلاميذ، وأما من جهة التلاميذ المدح يرفع الرجل وينفعه، لأن التلميذ ما يذهب إلى الشيخ إلا إذا علم أن فيه فائدة عنده، لا سيما إذا كان التلميذ ينتقي. فهناك مدح من جهة التلاميذ من جهة وليس على الإطلاق، ومدح للمشايخ من جهة وليس على الإطلاق. مدح المشايخ أن هذا دليل على أن الراوي يعرف ويرحل، فعنده رحلة وعنده معرفة بمراتب الرواة ومراتب الشيوخ، والدليل على ذلك أنه ذهب إلى شيخ وبجوار شيخ آخر ما عرج عليه ولا عول عليه، هذا دليل على أنه يعرف، دليل على أنه يعرف الشيوخ ومنازلهم وأنه صاحب همة وصاحب يعني طلب وعنده رحلة واشتهر بالطلب. هذا من جهة المشايخ. وأما من جهة التلامذة فالمدح من جهة التلميذ أن التلميذ يعني عندما يأتيه لا سيما إذا كان ممن ينتصف هو مدح له من قبل تلميذه، فلا نستطيع أن نقول هذا أفضل من هذا على الإطلاق ولا ذا هذا أفضل من ذاك على الإطلاق. هذه مسألة مدح مقيد بجهة وهذا مدح مقيد بجهة. نعم تفضل. قال وعن النسائي وابن ماجه والزهري وهو من أقران والبخاري ومسلم خارج الصحيح والدارمي وابو زرعة الرازي وابو عوانة السرائيلي ومحمد بن جرير الطبري وابو حامد بن الشرقي وآخرون. قال ابن الشرقي سمعت أبا الأزهر يقول كتب عني يحيى بن معين، يحيى بن يحيى، وقال الحاكم أبو أحمد ما حدث من أصل كتابه فهو أصح. قال وكان قد كبر فربما يلقن. وقال ابن الفراس سمعت محمد بن يحيى يثني عليه. وقال أبو عمرو هذا قول ابن فرج، هذا الذي قال سمعت محمد بن يحيى يثني عليه من طريق ابن عقبة وهو متكلم فيه. في السند إليه ابن عقبة. نعم. وقال أبو عمرو المستملي عن محمد بن يحيى أبو الأزهر من أهل الصدق والأمانة نرى أن يكتب عنه. وقال مكي بن عبد الله بن عبدان سألت مسلم بن الحجاج عن أبي الأزهر فقال اكتب عنه. قال الحاكم هذا رسم مسلم في الثقات. يعني هذا تعريف مسلم للثقة، إذا قال لرجل اكتب عن فلان فهو توثيق من مسلم له، هذا توثيق من مسلم له. هذه من الفوائد التي في ثنايا الكتب، وكتب الجرح والتعديل مليئة بالفوائد كالسماء يعني مرصعة بالنجوم. كتب الجرح والتعديل مرصعة بالفوائد وفيها الخير الكثير، من يقرأ في كتب الجرح والتعديل يقف على خير كثير. نعم. قال الحاكم وهذا رسم مسلم في الثقة. نعم. وقال إبراهيم بن أبي طالب كان من أحسن مشايخنا حديثا. من أحسن مشايخنا حديثا أي عنده أحاديث عالية وحديث غريبة، وهذا دل على إيش يا أخوان؟ الحديث العالية والغريبة دل على إيش؟ رحلة. دل على الرحلة والطلب، دل على الرحلة والطلب، فعنده أشياء ما يبعند غيره. وقال أحمد بن سيار حسن الحديث. إذن كلمة حسن الحديث بعض الناس يفهمها حسن الحديث أي أنه لا صحيح ولا ضعيف، لا، حسن الحديث عند علماء الجرح والتعديل ليس لها صلة بمرتبة الحسن التي بين الصح والضعف. الحسن عندهم هنا قد يكون لأن عنده أسانيد عالية، قد يكون لأن عنده زيادات في الأحاديث لا توجد عند غيره، قد يكون لأن عنده غرائب وفوائد، قد يكون لأنه يروى عن رجال مشهورين، قد يكون لأنه مثلا أتى بأشياء ما لم تعرف عند غيره. هذه الأشياء يعني بعبارات بمعنى وإن كانت مدخلة في بعضها تقول إلى هذا المعنى. والحسن هنا المقصود منه أن المحدثين يفرحون بمثل هذه الزيادات ومثل هذه الفوائد والغرائب وينشطون للرحلة إليه، فعنده ما ليس عند غيره، أو عنده حديث والشيخ الذي حدثه به مات ولا يوجد عند أحد في الدنيا إلا عنده، هذا معنى حسن الحديث. وقد يكون هذا الحديث الحسن صحيحا في أعلى درجات الصحة، وقد يكون حسنا بالمعنى الاصطلاحي، وقد يكون ضعيفا، بل قد يكون منكرا. ولذلك لما قيل لشعبة لماذا لا تروي عن العرزمي وأحاديثه حسنة، قال من حسنها فرضت، من حسنها فرضت أي من نكارتها فرضت. وكان كما يقول إبراهيم النفعي كانوا إذا اجتمعوا يكره الرجل أن يحدث بأحسن ما عنده، لأن أحسن ما عنده أشياء تجلب النظر إليه وتجعله مشهورا بين الناس، فيخاف على نفسه من الرياء، يخاف على نفسه من العجب، فكان لا يحدث بأحسن ما عنده، وكان لا يأتي بالفوائد إنما يأتي بالأحاديث المشهورة. والعلم يا أخوان هو العلم المشهور، العلم الذي كما يقول المبارك العلم ما أتاك من ها هنا وها هنا وها هنا. الغرائب في الغالب ما فيها علم إلا أشياء ضعيفة ومنكرة، في الغالب الأحاديث الغريبة منكرة، أما العلم هو المشهور الذي جاء من هنا ومن ها هنا. لكن بعض المحدثين يفرح للحديث الغريب الذي لا يوجد عند أحد، أما الحديث المتفق عليه والذي رواه الأئمة والحديث المشهور وكذا وكذا ما يعتني به، هو عند الناس كلهم، أنا أريد شيئا ليس عند الناس، أريد أن أرحل وأرجع فيكون عندي ما ليس عند المحدثين في بلدي، أما أن أرحل وآتي بالأحاديث الموجودة عندهم إيش معناها؟ فيرحل يذهب إلى المحدثين يقول له خذ هذا الحديث، يقول هذا لا شيء عندي، أي عندي هناك في البلد هذا لا شيء، لا شيء، وهي أحاديث صحيحة مشهورة يقول عنها لا شيء، أي لم أرحل من أجلها، لم تكن رحلتي من أجل هذه المشهورة، المشهورة عندي هناك في بلدي عند المشايخ في بلدي، ولكن أنا رحلت من أجل أشياء ليست موجودة عنده. فإذا وجد شيئا غريبا قال هذه فائدة، هذه الآن فائدة أريدها، يأخذ هذه الفائدة. يقول بعض الناس يفهم أن هذا الغريب، هذا الحسن، هذا الفائدة، هذا الصحيح، هذا كذا، يظن أنه هو المقصود به صحة، لا، ليس المقصود به صحة الإسناد، المقصود به أن هذا حسن عند المحدثين يرغبه المحدثون من جهة أخرى، وغالبا تكون هذه الفوائد والغرائب ضعيفة. نعم. لكن هي إن دلت على شيء فإنما تدل على الرحلة، لا يكون عند الرجل غرائب، ولا يكون عند الرجل فوائد، ولا يكون عند الرجل أشياء عالية ليس عند الناس إلا لأنه يرحل. لو كان في بيته أو كان مع المحدثين في بلد من أين الأشياء العالية تأتيه؟ بل ربما لو أنه لم يرحل وأتى بالغرائب طعن فيه، طعن فيه، وقد طعنوا في خليفة بن خياط بسبب ذلك، الذي هو يلقب بشباب العصفور، قالوا وهو يعني لم يرحل كثيرا وكانت عنده غرائب، فقالوا في دار خليفة بن خيار شجر يثمر الحديث، يعني هو قاعد يجني ويلقط من الشجر في داخل الدار. من أين له هذه الغرائب؟ من أين له هذه الفوائد؟ وإن كان هذا لم يسلم لهم فخليفة أيضا له رحلة ومن العلماء، وإن كان ليس غيره في الرحلة. نعم. وقال صالح جزرة صدوق، وقال النسائي ودار قطني لا بأس به، وقال دار قطني قد أخرج في الصحيح عن من هو دونه وشر منه، قد أخرج في الصحيح عن من هو دونه وشر منه. ولما ذكر في الشرط بنادرة الحديث عده فيه، البنادرة لفظ فارسي ومفرده بندار، وبندار باللغة الفارسية التاجر، يعني لما ذكر تجار الحديث، والمقصود بالتاجر هنا ايش يا منير؟ تاجر الحديث. ايه كيف تاجر الحديث هذا؟ بيبيع الحديث؟ لا ها؟ كثير الحديث، كثير الاصول، كثير المشايخ، كثير الروايات، كما ان التاجر كثير راس المال وكثير البضاعة، ويرحل من اجل هذه ويضع هذه هنا وياخذ هذه من هذه من ذا المكان الاخر وهكذا. فهذا من تجار الحديث، اي من المشتغلين به حتى كثرت اصوله وكثرت شيوخه وكثرت احاديثه وروايته. نحن نتوقف عند هذا الحد ان شاء الله، نكمل ترجمه احمد لانها كبيره بعض. سبحان الله. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اقرا ترجمتها على طول، نعيدها. أحمد بن الأزهر بن منيع بن سليط بن إبراهيم عبدي أبو الأزهر نيسابوري، روى عنه النسائي بن ماجه. لا، هنا نقول أخرج له النسائي وابن ماجه أولا، نشير إلى صاحب الكتاب الذي أخرجه، أخرج له حديث. أخرج له النسائي وابن ماجه، وروى عنه النسائي وابن ماجه والزهري وهو من أقرانه، والبخاري ومسلم من خارج الصحيح، والدارمي وابو جرعه الرازي وابو عوانه الاسرائيلي ومحمد بن جرير الطبري وابو حامد بن شرح محمد بن جرير الطبري ومحمد بن جرير الطبري وابو حامد بن الشرقي واخرون. قال ابن الشرقي: سمعت ابا الازهر يقول كتب عني يحيى بن يحيى، وقال الحاكم يحيى بن يحيى النيسابوري تميم النيسابوري. نعم. وقال الحاكم أبو أحمد: ما حدث من أصل كتابه فهو أصح. فيه إشارة، كلمة ما حدث من أصل كتابه فهو أصح، فيه إشارة إلى شيء في حفظ، يعني هذه الكلمات تشير إلى شيء في حفظ. نعم. قال الحاكم أبو أحمد: ما حدث من أصل كتابه فهو أصح. قال: وكان قد كبر فربما يلقن. وقال ابن سراج: سمعت محمد بن يحيى يثني عليه. قد مر بنا أن هذا في إسناده إليه ابن عقدة أبو العباس. نعم. وقال أبو عمرو المستني عن محمد بن يحيى: أبو الأزهر من أهل الصدق والأمانة، نرى أن يكتب عنه. وقال مكي بن عبدان: سألت مسلم بن الحجاج عن أبي الأزهر، مسلم بن الحجاج عن أبي الأزهر، فقال اكتب عنه. قال الحاكم: هذا رسم مسلم في التقال، يعني إذا قال في رجل اكتب عنه فهو توثيق منه له. وقال إبراهيم: ليش ما تكتبوا مثل هذا كلمة الحاكم عندما قال في رسم مسلم في التقال إذا قرر عن رجل اكتب عنه؟ فهمت؟ طيب. وقال إبراهيم وأبي طالب: كان من أحسن مشايخنا حديثا. وقال أحمد بن سيار: حسن الحديث. وقال صالح جزرة: صدوق.